أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم مع قرار جريء جدا من قرارات قائد إسلامي عبقري في العمليات العسكرية، لعله من أعظم القواد، لا أقول في تاريخ الإسلام فقط ولكن في تاريخ الإنسانية بكاملها. هذه شخصية عظيمة كان يقدرها جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل إسلامه، كان يدرك إمكانيات هذا الرجل حتى قبل إسلامه، وكان يتمنى أن يكون من المسلمين. قال في حقه: مثله جهل الإسلام. مثل هذا الرجل في عقله وفي حكمته جهل الإسلام، قال عنه هذه الكلمات قبل أن يسلم: مثله جهل الإسلام، ولو جعل حده ونكايته مع المسلمين لقدمناه على غيره. سبحان الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الرجل لو انضم إلى المسلمين فإننا سننسى التاريخ الطويل للعداء للإسلام والتاريخ الطويل من الكفر، وسنقدمه على غيره لما له من المكانة ولما له من القوة ولما له من العبقرية ولما له من الطاقات النادرة التي من الصعب فعلا أن تتوفر في إنسان واحد. إحنا النهاردة هنتكلم على قرار جريء من قرارات البطل الإسلامي العظيم الفذ سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا يا إخواني وأخواتي، صعب جدا جدا أنقي قرار من القرارات الجريئة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. معاركه تربو على المئة، ومعاركه جميعا جريئة، وفي كل معاركه كان في أعداد قليلة جدا من الجنود، ثم هو ينتصر بفضل الله عز وجل بقرارات في غاية الجرأة. الحقيقة رجل من الرجال العظماء، ممتع جدا جدا في قراءة سيرته، يأتي بأفعال سبحان الله يعجز العقل عن فهمها، إلا أن تعرف أن الله عز وجل كان يثبته. وهذا ليس غريبا على رجل سماه الحبيب صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثق فيه ثقة كبيرة جدا، وله على أكثر من ولاية جيش وولاية موقعة، وحتى عندما كان يخطئ خالد بن الوليد أحيانا في بعض الاجتهادات كان يعذره صلى الله عليه وسلم، وكان يعيد ولايته من جديد اقتناعا بقدراته واقتناعا بإمكانياته رضي الله عنه وأرضاه. والصديق رضي الله عنه وأرضاه ورث هذا التقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مقتنعا تمام الاقتناع بشخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وعندما أرسله لفتح فارس، وطبعا احنا قبل كده قبل فتح فارس ولا على جيوش حروب المرتدين وانتصر انتصارات مبهرة على طليحة ابن خويلد الأسدي، وانتصر على مسلمة الكذاب، وحقق فعلا أمجاد عظيمة جدا للأمة الإسلامية، ثم أعطاه الأمانة الكبيرة جدا بفتح البلاد الفارسية وبحرب الدولة الفارسية في أرض العراق. وحقق الصديق رضي الله عنه وأرضاه كل توقعاته في خالد بن الوليد، وانتصر خالد في 15 موقعة متتالية دون هزيمة في أرض العراق. وطبعا ده كان فعلا إنجاز غير مسبوق، لأن الدولة الفارسية كانت من كبار الدول في ذلك الوقت، وكانت تقتسم العالم مع الدولة الرومانية. لكن سبحان الله، خالد بن الوليد في كل معاركه كان منتصرا وبأعداد قليلة جدا من الجنود. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعلق تعليقات في غاية الروعة على خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما انتصر في انتصارات متعددة، ولما انتصر في موقعة أماغيشي على وجه الخصوص، وكانت موقعة أماغيشي من المواقع الفاصلة في تاريخ الحروب الإسلامية في أرض فارس. لما انتصر في هذه الموقعة قال الصديق رضي الله عنه في خطبة يتحدث فيها عن خالد بن الوليد، قال: عدا أسدكم أيها الناس على الأسد، أسدكم خالد بن الوليد عدا على الدولة التي كانوا يلقبونها بالأسد، اللي هي دولة فارس الكبرى أو العظمى. قال: عدا أسدكم على الأسد. ثم قال كلمة عجيبة، قال: أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. سبحان الله، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد، لو في واحد كمان عندنا زي خالد وليد نفتح الدنيا جميعا. أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه مقتنعا تمام الاقتناع بخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا خالد كان بيعمل في الفتوح الإسلامية في بلاد فارس، وكان زي ما قلنا محقق انتصار وراء انتصار وراء انتصار. في نفس التوقيت بعد 5 شهور تقريبا من بداية الفتوح الإسلامية في فارس، أصدر الصديق قرارا عجيبا آخر من قراراته الجريئة بالحروب الإسلامية في أرض الشام ضد الدولة الرومانية، وأخرج لهذا الأمر 4 جيوش كاملة. يعني احنا قلنا في أرض العراق في جيش واحد على رأسه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقوام الجيش 18,000 مقاتل. أما الجيوش في المناطق الشامية لحرب الدولة الرومانية فكانت 4 جيوش. الجيش الأول على رأس أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، الجيش الثاني على رأس يزيد ابن أبي سفيان، والجيش الثالث شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، والجيش الرابع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجيوش الأربعة دولت كان قوامهم 30,000 مقاتل، ومع أن هذه الجيوش تقريبا ضعف الجيش الإسلامي الموجود في أرض العراق، إلا أن هذه الجيوش لم تحقق إلا انتصارين وهزيمة. يعني انتصرت في انتصارين بسيطين وهزمت هزيمة من الرومان. يعني تقدم الجيوش الإسلامية عظيم جدا جدا في أرض فارس، وضعيف جدا جدا في أرض الشام. فماذا فعل الصديق وهو يراقب هذه الأحداث؟ يرى هذا الانفتاح العظيم للمسلمين على يد خالد بن الوليد، ويرى هذا التقدم البطيء جدا جدا للمسلمين في أرض الشام، لدرجة يخشى عليها من حدوث هزائم أكبر للجيش الإسلامي. قال كلمة عجيبة في حق خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. يعني أنا هفرج الرومان، ماذا سأفعل؟ لأنسينهم وساوس الشيطان، الشيطان يوسوس لهم أنهم سينتصرون على المسلمين، لأنسينهم هذه الوساوس بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ثم أرسل رسالة إلى خالد بن الوليد يأمره فيها أن يأخذ نصف الجيش ويتجه إلى نصرة المسلمين هناك في أرض الشام. وهنا يأتي القرار الجريء لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد قسم الجيش بتاعه نصين، خد 9,000 معاه إلى أرض الشام، وساب 9,000 في أرض العراق مع المثنى ابن حارثة، وهو كان الذراع اليمنى لخالد بن الوليد في أرض العراق. ترك 9,000 معه وأخذ 9,000 واتجه إلى الشام. لكن تيجي المشكلة ويجي القرار في هذه القضية، كيف سيذهب إلى أرض الشام؟ يا ترى ياخد الطريق المعتاد اللي هو يمر بدومة الجندل في شمال الجزيرة العربية ويصل إلى الشام من جنوبها عبر الأردن، ولا ياخد طريق تاني غريب جدا وصعب جدا ووعر جدا وليس فيه نقطة ماء لمدة 5 ليالي متصلة، وهو طريق صحراء السماوة من شمال الجزيرة العربية أو من صحراء بادية الشام؟ خلي بالك هذا الطريق وعر للغاية وليس فيه نقطة ماء مدة 5 ليالي كاملة، فماذا يختار؟ الاختيار الأول، الاختيار الذي هو يمر عبر دومة الجندل، الاختيار التقليدي، الطريق المعتاد، هذا الطريق يحمل الأمان للجيش، ولكنه في نفس الوقت يأخذ وقتا طويلا، فقد لا يستطيع أن ينجد الجيوش الإسلامية الموجودة في أرض الشام. بالإضافة إلى أن هذا الطريق سيجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل أرض الشام من جنوبها، فبذلك سيستقبله الرومان من حيث يتوقعون، يعني مش هتكون في مفاجأة للرومان. أما الطريق الذي يأتي عبر صحراء السماوة فهو إن كان خطيرا وإن كان صعبا وإن كان غير مأهول وغير معتاد، إلا أن هذا الطريق يوفر له أمرين: أنه إن وصل، إن استطاع أن يجتاز هذه الصحراء القاحلة وهذه الصحراء المهلكة، إن استطاع أن يفعل ذلك فإنه أولا سيأتي للجيش الإسلامي في وقت سريع فينجده قبل أن يتمكن منهم الرومان، وثانيا فإنه سيأتي لأرض الشام من شمالها، وهذا الطريق لا يتوقعه أبدا الرومان، فتكون مباغتة للدولة الرومانية أو للجيوش الرومانية، فتصبح فرصة تحقيق النصر على الرومان أكبر. سيدنا خالد بن الوليد كان عبقرية عسكرية، كان يلاحظ هذه الأمور ويحاول دائما أن يأتي الجيوش المعادية من حيث لا يتوقعون. خالد بن الوليد عمل اجتماع، وكان دائما يركز على قضية الشورى، ويأتي بكل من له قدرة على التحليل وقدرة على إعطاء الرأي في هذه القضايا، فأتى برافع ابن عميرة الطائي رضي الله عنه وأرضاه وبدأ يستشيره في هذه القضية. اشمعنى رافع ابن عميرة الطائي ومن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه؟ اشمعنى هذا الرجل بالذات؟ لأن هذا الرجل كان قد مر قبل ذلك في صحراء السماوة. خلي بالك الطريق هذا غير مأهول بالمرة، والجيش الإسلامي بكامله 9000 مقاتل، ما فيش ولا واحد فيهم قبل كده عدى في هذا الطريق إلا رافع بن عميرة الطائي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل كان قد مر في هذا الطريق منذ زمن وهو غلام صغير، مر مع أبوه، يعني انظر إلى الظروف الصعبة. وقال له إنه قد أتت لنا عزمة من الأمير، يعني الأمير اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد عزم علينا أن نأتي إلى أرض الشام بسرعة، فلا بد لنا من اجتياز هذه الصحراء. فقال له رافع ابن عميرة رضي الله عنه إن هذا الطريق وعر وصعب ومهلك، وإنه هناك 5 أيام مهلكة، إن لم تستطع أن تتجاوزها في 5 ليالي هلكت. يعني هذه فرصة وحيدة أن تمر ب5 ليالي، لو تأخرت عن 5 ليالي انتهت فرصتك في النجاة وهلك الجيش بكامله في هذه الصحراء. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان على تمام الثقة من ربه سبحانه وتعالى، وكان يعلم أنه يقاتل في سبيل الله، وكان مخلص النية، وكان حذرا، وكان حريصا، وكان عبقريا، وكان كل صفات القائد المسلم التي تتخيلها في قائد مسلم فذ عبقري كانت متوفرة فيه رضي الله عنه وأرضاه. وليس من السهل يا إخواني أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة سيف الله على إنسان، هذا إنسان فعلا استكمل الصفات التي يستحق معها هذا اللفظ الجليل وهذا اللقب الشريف سيف الله المسلول. فخالد بن الوليد أصر على أن يجتاز هذه الصحراء، وقال أنه سيستعين بالله عز وجل على اجتيازها ليفاجئ الروم من حيث لا يتوقعون ولينجد الجيش الإسلامي. وتحمس معه رافع بن عمير الطائي، وتحمس معه الجيش الإسلامي لهذه المهمة الخطيرة وهذا القرار الجريء، اجتياز صحراء السماوة بجيش لأول مرة في تاريخ صحراء السماوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مع أنه يعني معتمد على ربه سبحانه وتعالى ومتوكل عليه، إلا أنه كان يأخذ بكل الأسباب. فماذا فعل؟ عطش 20 من الإبل السمينة، عطش تعطيشا كبيرا، ثم بعد ذلك أطلقها على الماء لتشرب الماء بكثرة، ويستعين بالماء الذي في جوفها في الطريق إذا احتاجوا إلى الماء. تعرفين الإبل تخزن المياه في باطنها تشرب الماء، فإذا حدث واحتاجوا إلى الماء ينحرون أحد هذه الإبل ويشربون الماء الذي في جوفها. وحمل كل ما يمكن أن يحمله من الماء، واجتهد الجميع في الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل أن ينجيهم من هذه المهلكة. ثم أخذوا الطريق على بركة الله من آخر نقطة من نقاط المياه في اتجاه الكوفة إلى الشام من شمال صحراء السماوة. ومر اليوم الأول، ومر اليوم الثاني والثالث والرابع، وأتى على المسلمون اليوم الخامس، وكاد الماء أن ينفد. لابد أن يجدوا الماء في هذا اليوم الخامس، وإن لم يجدوه هلك الجيش. وكان رافع ابن عمير الطائي رضي الله عنه وأرضاه قد أصاب عينه رمد، يعني في عينه في مرض لا يستطيع أن يرى بدقة. فقال للناس: يا أيها الناس، في اليوم الخامس، هذا يوم خطير جدا، يا أيها الناس انظروا إلى شجرة من شجر العوسج، وهي شجر شائك موجود في الصحراء، انظروا هل ترون شجرة؟ فنظر الناس فقالوا: يا رافع لا نرى شيئا. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكت وهلكتم جميعا، انظروا لا أبا لكم. وبدأ يغضب: أين الشجرة؟ الشجرة هذه علامة البئر الذي يعرفها رافع ابن عميرة الطائي، والتي رآها منذ عشرات السنين مع أبيه قبل ذلك، انظروا أين هذه الشجرة. فبحث القوم وبحثوا ولم يجدوا، فابتهلوا إلى الله عز وجل بالدعاء وتضرعوا إليه، وعلم الله عز وجل الصدق في قلوبهم والإخلاص في قلوبهم، فوجدوا في النهاية الشجرة وقد قطعت. يعني الشجرة فعلا كانت موجودة وقطعت، فوجدوا أصلها. فقالوا: يا رافع هذا أصل الشجرة. فقال: احفروا في قاعها. فحفروا في قاعها فوجدوا بئرا به ماء، فشربوا وارتووا وارتوت الإبل التي كانت معهم الخيول، ونجى الجيش بفضل الله عز وجل. ثم دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الشام من شمالها. وسبحان الله، احنا كنا قلنا قبل كده ان الجيش الاسلامي 30,000 مقاتل لم يحقق على الرومان الا انتصارين وهزم في موقعه. نزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ب9000 مقاتل فقط، انتصر في 5 مواقع متتالية قبل أن يلتقي بالجيش الإسلامي في بصرة في أرض الأردن. تخيلوا، يعني ب9000 فقط حقق 5 انتصارات متتالية على الجيوش البيزنطية الرومانية، دخلها ولقاها من حيث لا تتوقع، وكانت مفاجأة قاسية جدا للجيوش البيزنطية، وحقق هذا النصر المجيد حتى وصل إلى أرض الأردن والتحم مع الجيش الإسلامي 30,000، وأعطيت الإمارة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وتحرك بهذا الجيش الكبير وانتصر في موقعة أجنادين وفي موقعة بيسان، ثم التقى بعد ذلك مع الرومان في موقعة فاصلة هائلة هي موقعة اليربوك. الجيش الإسلامي كان 39,000 والجيش الروماني 200,000، وبفضل الله عز وجل تحقق النصر العظيم لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ولمن معه من المسلمين. الحقيقة يا إخواني وأخواتي، هذه الانتصارات المبهرة وهذه القرارات الجريئة وهذه المواقع الهائلة التي خاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وحقق فيها النصر، لم تكن ترجع فقط إلى أن خالد بن الوليد قائدا عبقريا فذا، له من الخطط ما له وله من الإمكانيات ما له، لكن كانت تعود في الأساس إلى أنه كان مرتبطا تمام الارتباط بالله عز وجل. كان يعرف فعلا من أين يأتي النصر، وكان كثيرا يقول ما يقول في رسالاته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نصرنا الله عز وجل في موقعة كذا وكذا، ويتحدث عن المشركين ويقول خذلهم الله عز وجل، أمكننا الله عز وجل من رقابهم. دائما يا إخواني ويا أخواتي كان ينسب النصر إلى الله عز وجل، ولذلك كان يحقق له ربنا سبحانه وتعالى النصر المرة والمرات وتلو المرات، حتى في مواقع سبحان الله كانت في غاية الغرابة كتلك التي تحدثنا عنها في موقعة اليرموك أو في موقعة الأبلة أو في أماغشي أو في غيرها من المواقع. في أحد هذه المواقع في يوم اليرموك نظر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى الجيوش الرومانية، وكانت أعداد ضخمة جدا، وكان رضي الله عنه وأرضاه ينظر إليها بغير اكتراث ولا يعني يهتم بهذه الأعداد الكبيرة، ويعلم أن الله عز وجل سينصره بإذنه سبحانه وتعالى وبفضله وبمنه وبجوده وبكرمه. لكن وقف إلى جواره أحد الجنود المسلمين ونظر إلى الأعداد الضخمة من الرومان وقال يا الله ما أكثر الرومان، أعداد الرومان أعداد كبيرة جدا، ما أكثر الرومان. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اصمت يا رجل، اصمت يا رجل، بل قل ما أقل الرومان. سبحان الله، ينظر إلى أعداد الرومان 200,000، ينظر إليهم على أنهم عدد قليل، يقول بل اصمت يا رجل، ما أقل الرومان وما أكثر المسلمين، إنما يكثر المسلمون بنصر الله لهم ويقلون بخذلان الله لهم. ثم قال كلمة عجيبة، قال والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه. الأشقر هو الخيل الذي كان يركبه خالد بن الوليد، وكان مريضا في ذلك الوقت من توجيه، يعني من ألمه ومن مرضه، وكان يركب خيلا آخر غير معتاد عليه، فيقول وددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد، يعني ما يهمني أن يضعفوا في العدد، يصبح 400,000 ويكون معي الحصان الذي تعودت على ركوبه وعلى قيادته. يعني خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في نظره تساوي 200,000 من الرومان. هذه كانت نظرة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كان ينظر إلى الجيوش الرومانية على أنها لا تساوي شيئا، لأن الله عز وجل مع المسلمين، ومن كان الله معه فمن عليه. ظل خالد بن الوليد على هذه الوتيرة ليس في زمان الصديق فقط، ولكن أيضا في زمان عمر، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد في أول أيام إمارته، أول قرار خده عمر بن الخطاب أن عزل هذه الشخصية العظيمة، شخصية خالد بن الوليد. لماذا؟ لأنه رأى أن الناس قد فتنت به رضي الله عنه وأرضاه، وكما قال وكما ذكرنا في حلقة سابقة في حلقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكرنا قال عمر بن الخطاب إني لم أعزله عن سخطة ولا خيانة، وإنما رأيت أن الناس قد فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه، فعزله خالد بن الوليد. ماذا قال خالد عندما عزل؟ قال خالد بن الوليد ما لام أبو عبيدة بن الجراح على أنه أخر قرار العزل أو أخر إخباره عن العزل، لامه وقال ما علي أن أعمل قائدا أو جنديا ما دام ذلك في سبيل الله. يعني رضي الله عنه وأرضاه يقاتل في سبيل الله، لا تفرق معه أن يكون على قيادة أو على جندية أو على ميمنة أو على ميسرة أو في القلب، في أي مكان، هو يقاتل في سبيل الله وهو يهاجم المشركين في سبيل الله، فهذا العمل يفعله تمام في تمام التجرد والإخلاص لله عز وجل، وهذا الذي كان ينزل عليه النصر وأكمل رضي الله عنه وأرضاه المعارك تحت قيادة أبي عبيدة ابن الجراح، مع أن النصر الكبير قد تحقق على يد خالد بن الوليد، لكن لم ينظر إلى هذا الأمر وأكمل المسيرة مع المسلمين كجندي من جنود المسلمين. حقق بعد ذلك انتصارات ضخمة في دمشق، وحقق انتصارات في حمص، وحقق أكثر من انتصار وهو يعمل تحت إمرة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. عندما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه بكت النساء في المدينة المنورة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بكت النساء وارتفع نحيبهن، فقال الرجال الصحابة رضي الله عنهم لعمر بن الخطاب انهى النساء عن البكاء، فقال الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه على مثل ابي سليمان تبكي البواكي، على مثل ابي سليمان على خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه تبكي البواكي، ثم يقول والله لقد ثلم الاسلام ثلمه لا ترتق، يعني اصيب الاسلام اصابه بموت خالد بن الوليد لا ترتق. وسمع امرأة تقول أنت ترثي خالد بن الوليد وتقول أنت خير من ألف ألف من الرجال إذا ما كبت وجوه الرجال، يعني في المعارك أنت خير من ألف ألف، أنت خير من مليون. فسمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال من هذه؟ قالت هي أم، قالوا هي أم خالد ترثيه، فقال صدقت إن كان لك ذلك. نعم خالد بن الوليد في تقدير وتقييم عمر بن الخطاب كان يساوي مليون أو أكثر من مليون رجل، ولذلك كان ينصر في معاركه. ولماذا كثر إلى هذا العدد؟ لأن الله عز وجل كان معه، وهذا ليس أمرا عجيبا، هذا سيف الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نفهم الانتصارات الكثيرة والأمجاد العظيمة التي حققها خالد بن الوليد، ومن هنا نفهم القرارات الجريئة التي أخذها وكيف نجحت في حياته وكيف نشرت الإسلام في ربوع العالمين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.